الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا ذا الجلال والإكرام، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى أحب أن أتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الربط والثقافة الذي كثر وانتشر في هذا الزمان، حيث صار كثير من الشباب يعانون من هذا المرض. إذا ما أراد أن يدخل على زوجه في ليلة الدخلة فيجد نفسه لا يستطيع أن يأتي زوجه، وإذا أراد ما أن يصير في تعدد الزوجات، يعني زوج بالثانية يصير له نفس المشكل. فصارت الأسباب التي بها يصير هذا المرض أسباب كثيرة جدا، إما من الزوجة الأولى والعياذ بالله، وإما من قارب الزوجة والعياذ بالله، وإما من رفقة سيئة كان يعرفها فانتقمت منه حتى يتزوج غيرها والعياذ بالله، أو سحر من الأسحار. هذه أشياء أحب أن أذكرها، وأنواع الربط والثقافة عند المرأة كيف يكون وعند الرجل كيف يكون، هذه بإيجاز شديد إن شاء الله تعالى أحب أن أذكرها. أولا أعرف ما هو الثقافة، وباللغة العربية يسمى الربط، وهذا الربط أحيانا يكون حتى له بعض الأعراض النفسية تكون لها تأثير وسوف أذكره إن شاء الله تعالى. هو عبارة عن عقد ذكر الرجل عن جماع زوجته، أي يصير هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي زوجه بحيث أن يرى ارتخاء في قضيبه وفي عضوه كرمكم الله، فلا يستطيع أن يأتي زوجه بالمرة. والغريب والعجيب أنه عندما يأتي إلي رجل ويحكي لي هذا يقول لي، وهذا من المصائب شر لما يضحك، يقول لي وذهبت وبغيت نجرب راسي في بلاصة أخرى وقد راسي أستطيع، بمعنى أنه العياذ بالله ذهب إلى الزنا فوجد نفسه يستطيع أن يأتي زوجة امرأة أخرى في الفساد، وزوجته الحلال لا يأتيها، فحتى هذا الشيطان هو ضحك عليه ليوهم نفسه أنه بهذا يعرف أنه عنده ثقافة أم لا. فالثقافة الحمد لله أعراضه واضحة حتى يذهب الإنسان إلى الحرام. طيب، وهو أن يرى نفسه الزوج الرجل يرى نفسه أن لا يستطيع أن يأتي زوجه، وسوف أوضح لكم ما هو الفرق بين الضعف الجنسي والمرض، أو الضعف الجنسي وكذلك بين الثقافة. قلت عقد ذكر الرجل عن جماع زوجته، أو عقد الرجل عن جميع النساء بالمرة، يستطيع الساحر أن يجعل هذا الإنسان لا يأتي زوجة واحدة، ولو كان عنده جميع مجموعة من الزوجات 4 زوجات مثلا فلا يأتي فلانة على وجه الخصوص، أو ممكن أنه يأتي جميع النساء إلا فلانة، مفهوم؟ يعني الساحر بإمكانه أن يقيد له شيطان وأن يخصص له جني يقوم بهذا الفعل، بحيث أن الرجل ممكن يأتي جميع النساء لكن امرأة معينة يصدونه عنها صدودا حيث لا يستطيع أن يأتيها بمرة، وأحيانا ربما يشعر بغريزة وبحب أحيانا لكن عندما يريد علاج الذكر فيجد ارتخاء بالمرة فهو يتفاجئ من هذا الفعل. هذا من جملة الثقاف. كذلك سبب الثقاف من الأسباب التي تجعل الثقاف قد يكون عن طريق الجن وعن طريق الإنس وقد يكون عن طريق السحر وعن طريق الأسباب النفسية كذلك. طيب، فإذا كان الجن الصارع عاشق للمرأة مثلا، إذا كان الجن عاشق للمرأة بها جن عاشق، فقد يستطيع هذا الجن عاشق أن يتحول إلى الرجل ويوهمه أنه عنده ضعف جنسي أو عنده مرض نفسي يعني في عضوه كرمكم الله، وبهذا لا يستطيع أن يأتيها المرأة، وهذا العاشق اللعين الخبيث فإنه يفعل هذا حتى لا يأتيها زوجها وتبقى له وحده، وقد يوهمه كذلك أن فيها يعني تشوه، أو هذا أحيانا يسمى ليس بالرب وإنما يكون للتفريق بينهم، فيصير يراها في صورة سيئة، يراها في رائحة كريهة، ولو كانت هذه المرأة المسكينة تزين له وتعطر له حسن تبعل، لكن مع ذلك هذا لا يقر عين الزوج نظرا للعاشق الذي فيها فيوهمه بهذا، وبالتالي فلا يرضى عنها مهما صنعت. أو إذا كانت الجنية الصارعة عاشقة كذلك، إذا كان بالرجل جنية عاشقة والعياذ بالله فإنها تجعله يرى هذه الزوجة ليست على حسن ولا على جمال، وبالتالي فإنه يرفض أن يأتيها أو يعني يفضل أن يبقى بعيدا عنها. وقد ترى أزواج في البيت الواحد لسنين كل واحد منهم ينام في غرفة واحدة، وهذا بسبب العاشق أو العاشقة. نعم، وكذلك قد يكون الجن العاشق يغار على الإنسي المصروع فيحول بينه وبين إتمام عملية الجنسية، أحيانا يكون غيرة فيكون هذا المرأة عندها جني عاشق بداخلها، وقد يكون الرجل يأتي زوجه الحلال ويأتيها ويبدأ في المضاجعة أو في الجماع، لكن بعد فترة ترى كأنها ترفض وهي كأنها ترمي به أو كأنها ترفض تكره الجماع. لا، هذا ليس منها وإنما من ذاك الخبيث الذي بداخلها، لأنه عندما بدأ الرجل في العلاج وبدأ في الجماع هذا الجني استشعر الغيرة فدفعته الحمية والغيرة على أن يرفض أن يقترب منها زوجها، فيرفض أن يقترب منها دونه فيرمي به. وكم من امرأة تحكي لي أنها ضربت زوجها ضربا مبلحا حتى سالت منه الدم، يعني هذا يقصون عليه مباشرة وليس كلام يعني محي الخيال. وكذلك يمكن أن يحدث الربط احد الزوجين كعارض طبي مؤقت يرجع الى سبب مرض نفسي او عضوي. يعني هناك احيانا يكون مرض نفسي. مثلا اقول لكم بقصه باختصار شديد، هناك عندنا كانت عاده ولا زالت في بعض المناطق ان الرجل عندما يريد ان يدخل بزوجته يبداون يطرقون عليه الباب بسرعه، لحن السروال يعني كرمكم الله، هذه عاده خبيثه جاهليه صراحه، يعني يبداون يطرقون عليه الباب حتى يعطوهم السروال وفي اثار الدماء كانه فض الذكره، كان هذه المراه كانت بك وليس ثيب. فهو عند هذا العامل النفسي يجعله يعني في عرق ويفكر مليا ألف مرات، يعني يريد كأنه في عملية يعني تحت رقم قياسي، يعني كيف سوف يصير هذا الأمر في سرعة وجيزة، وبالتالي يستشعر هذا الشيء فربما يحبط بالمرة ولا يستطيع يأتي زوجه بالمرة. وكم من مرة رأيت هذا، فليس كل من يأتي عندك فهنا وثقاف، ربما قد يكون عمل نفسي، ولهذا الراقب عليه أن يجمع بين الأمرين. فمجرد جلوسك معه والتكلم معك وتعطيه كأنه قوي وتعطيه يعني استعداد نفسي على أنه فيه ثقة وفيه طاقة وشحنة وكذا وكذا، فوالله الذي لو يأتي إليك ويقول لك والحمد لله رب العالمين، قال أتيت زوجي والحمد لله رب العالمين. طيب هذا لا يمنع أن تعطيه بعض الأدوية وبعض العلاجات التي تكون، وأنا أنصح لأن بعض المعالجين وعياذ بالله من أصحاب الأعشاب وغيرهم، لا أقول لا أعمم، ولكن البعض صار يأخذ الفياجرا هذه ويدقها مع الأعشاب ويعطيها للرجل فيأكل الأعشاب مع العسل ويقول والله صرت حصانا صرت قويا، لا وهو قد أكل في الحقيقة الفياجرا. هذا خطأ خطير جدا، هذا نعرف أن كثير يقع فيه ويصنعه كي يأكل، كمن يفعل دردك هذه الحبة يعطى لتقليل البقر فيجعلونها مع العسل للنساء حتى تصير في سملة كبيرة. العشابين بعض العشابين أقول أنا كما أني أعرف بعض الأخطاء بعض الرقاة الكثيرة أخطاء كثيرة، فإني أقف ولا أخطاء كثيرة ما دمت الحمد لله عندي في جمعية كثير من هذا الشيء في أمر العشابين، فأقول اتقوا الله جل وعلا، هناك أشياء لا يليق أن تعطى للناس، اتقوا الله تعالى، الكسب الحلال موجود، فلا تذهبوا بالكسب الحلال إلى بيوتكم وإلى بطونكم وأبنائكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. طيب قلت وهناك من الحالات كثير قد يرجع سببه الى خوف الرجل من عدم نجاح ليله الدخله بزوجته كذلك، هذا قد تطرقت اليه. وكذلك من جمله الاسباب التي تكون عند يوجد ربط في الرجل، وكذلك يوجد الربط عند المراه ويعرف التصفيح والتغوير، وسوف اظهر ان شاء الله ما هو التصفيح وما هو التغوير، لان هناك كل شيء عنده اسماء كثيره. لكني اعجب قبل ايام كنت استمع في سيارتي لبرنامج على احد القنوات الاذاعيه، فكان يستضيفون كما يقال يزعمونهم عالم روحاني ويستدعون طبيب نفساني، فصارت مشاحنة بين الطب النفسي وبين الأمراض الروحانية وصار هناك خلط في الأمور، لأن لم يكن التأصيل في البداية حتى يعرف كل واحد كيف يعني يبين علاجه الصحيح. فنحن نقول أن الطب النفسي موجود، وهذه مسألة قد تعالج نفسيا إذا كان لها علاقة بالطب النفسي، وقد تعالج بالأمراض بالأدوية والعقاقير إذا كان لها علاقة بعضو مثلا، لأن هناك ضعف جنسي له علاج وأدوية، وهناك ثقاف موجود أقره من أقره لكن موجود، الثقاف موجود وقد رأينا كم مرة أثرنا على ثقف على قفل معه مفتاح له أشياء كثيرة، وهذا يقول وحتى الجني يقول لك سحرته فلانة أو فلان ليلة دخلته ليلة زواجه في خطبته حتى لا يأتي هذه المرأة. وكما أن هناك ربط أو ثقاف من أجل الجماع، فهناك ثقاف من أجل الزواج، وهناك ثقاف كذلك من أجل الولادة، وهناك ثقاف من أجل العمل، وهذا يسمى التعطيل، وهناك والعياذ بالله من جعلوا كل هذا الشيء في سحر واحد ويسمى التعطيل لكل شيء والعياذ بالله. التصفيح هو عبارة عن قطعة من اللحم تسد عضو التأنيث المهبل فلا يستطيع الرجل جماعها، ها ياتي الرجل فلا يستطيع ان يجامع، وهذا هو التصفيح. احنا بنقول بحال مصفحه، يعني المراه لا يستطيع الرجل ان يولج ذكره. وهناك نوع والعياذ بالله ان الرجل ياتي فيرى في الفرج كانه ليس فيه مكان بالمره، ليس فيه مكان بالمره للجماع، كانه يعني لحم متكامل. وقد سمعت ان العالم الروحاني او هذا الذي يقول المعالج قال في الاذاعه قال هذا الشيء، فاجابه طبيب نفساني بسؤال فيه استخفاف وسخريه، قال لي واين هو الفرج؟ هل طار؟ يا إخواني ألم يعلم بقول الله سبحانه وتعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم؟ هناك سحر يسمى سحر الأعين، وهناك يسمى سحر التخيل، هذه أشياء يجب أن تدرس، نعم يجب أن تعرف بارك الله فيكم. ومن الجدير بالذكر أن الزوجة يمكن أن تكون مربوطة عن زوجها فقط أو عن جميع رجال بلدها، ممكن هذه كما قلت بداية، ممكن أن تكون المرأة مربوطة عن زوجها فقط أو عن جميع الرجال، ها او عن زوجها وعن جميع الرجال، او ممكن تكون عن زوجها فقط ولكن الرجال الاخرين ترى كان فيها شهوه وغريزه والعياذ بالله من طرف هذا الجني الخبيث اتجاه الاخرين والعياذ بالله. كيف يحدث الرب؟ والله أنا عندي 10 دقائق لا أريد أن أتجاوزها، إذا أتمت 10 دقائق فإن شاء الله تعالى سوف أعيد عليكم بإذن الله تعالى ما تبقى بإذن الله تعالى. كيف يحدث، كيف يكون الربط؟ الربط يكون عن طريق كتاب طلاسين كفرية، تعاويذ الشركية يقوم بها الساحر بعرض أضرار الرجل والمرأة، يأخذ الآثار مثلا آثار الرجل، وهذا قد رأيته كم من مرة، يكون من ماء الرجل، من الملابس الداخلية للمرأة والرجل، أو باسم الرجل، أو بالذبح لغير الله. فبهذا الجيني كرمكم الله يعمل عمل الكلب، فإنه بهذه الآثار والرائحة فإنه يبحث عن هذا باسم أبيه وأمه، فيدله أصحابه وقرائه وما يعني عالمهم الخفي هذا، فيأتي إليه مباشرة فيصنع به هذا الصنيع، فإنه يجعل يوم عرسه يوم نكابه ويوم بكائه، فلا يستطيع أن يأتي. وكم من رجل يعني من طريق الأفعال الجاهلية الذي تقول عليه الباب، وجد أن امرأته يحسب أنها ثيب وهي بكر.